الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فاعلم يا طالب العلم أن طلب العلم لا يكون إلا مع فراغ الذهن من المشوشات والمكدرات. مر بنا قول ابن القيم رحمه الله: العلم صناعة القلب، لا يمكن لهذا القلب أن يتفرغ لتحصيل العلم مع صخب وضوضاء وازدحام، بل لا بد من تفريغ، ولا بد من هدوء، ولا بد من سكينة. الهدوء والسكينة مطلب ينبغي أن يحرص عليه ليحصل طالب العلم العلم. وهذا الزمن الذي نعيش فيه ما أكثر المنغصات فيه، وما أكثر المشتتات، ولذا يفتقد كثير من طلبة العلم التركيز والعمق والانقطاع الذي يورث حسن التأمل والتدبر وتحقيق طرق العلم من حفظ وبحث وما إلى ذلك. فإذا كان طالب العلم يجلس أمام جهازه أو يعبث بيده في هذه الأجهزة الذكية، فيبدأ يتابع ما هو الجديد فيما يسمونه إنستغرام، ثم إذا انقضى من ذلك دخل إلى تليجرام، وهلم جرى من جرام إلى جرام، ثم بعد ذلك إذا انتهى ينطلق إلى الشيء الثقيل، إلى كيلو جرام، يبدأ ينظر ما هو الجديد في فيسبوك، وإذا احتاج الأمر إلى رد رد، وربما يدخل في مناقشة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا يفوت أي مقطع فيشاهده. ثم إذا انتهى من ذلك عرج على تويتر وبدأ ينظر ما هو الجديد وما هي الأخبار، وربما علق تعليقا هنا وناقش مناقشة هناك وماحك مماحكة ثالثة، وهلما جرى، وربما يعرج أيضا على الأوسمة أو ما يسمى بالهاشتاغات أيضا، ينظر ماذا هناك. ثم إذا انتهى من ذلك فتح لينظر ما هو الجديد في مواقع المقاطع، ينظر ما هو الموجود في يوتيوب وغيره، فتش وينظر. ثم إذا انتهى من كل ذلك بدأ الآن في الشيء المهم، وهو أن يفتح الواتساب، لأنه في أثناء هذه الجولة في الشبكة قد وصلت إليه 50 أو 100 رسالة من 50 أو 100 مجموعة هو مشترك فيها، يقرأ ويطالع وينظر ويتابع ويعلق ويرد. وهلما جرى في سلسلة لا تنتهي من هذا الصخب وهذه الضوضاء وهذا التشويش، فقل لي بربك ماذا بقي من وقتك، من فراغ قلبك، من تركيز عقلك بعد كل ذلك؟ هذا أمر يحتاج من طالب العلم إلى أن يقف أمامه مليا العلم. إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا كان الذي تعطيه للعلم إنما هو فتات الوقت والنزر اليسير من الاهتمام وتفريغ القلب؟ بهذا لن تحصل علما راسخا. خذها باختصار، بهذا لن تحصل علما راسخا. ما برز من برز من أهل العلم إلا لأنهم فرغوا أنفسهم للعلم، جلسوا له وعكفوا عليه وانقطعوا إليه ففازوا وحصلوا. والله سبحانه وتعالى كريم، من أقبل إلى مراضيه فإنه يعطيه ويمنحه سبحانه، فهو الشكور. لكن هذا الذي يوهم نفسه أنه طالب للعلم وأنه جاء من بلده ليتفرغ للعلم ووقته ضائع في هذا الصخب، مما يرجع إلى أجهزة، إلى شبكة، إلى أصدقاء، إلى ذهاب وإياب، إلى لت وعجن وقيل وقال، إلى ملاسنات ومماحكات. أين طلب العلم بعد هذا؟ لا تضحك على نفسك ولا توهم نفسك بغير الحقيقة. هذا اسمه تذوق للعلم، هذا اسمه تذوق للعلم. ممكن أن تتذوق العلم، تأخذ ما يسمونه ثقافة، تلم بأشتات من المعلومات والمسائل. أما العلم الراسخ الذي فيه حفظ وفيه تأمل وفيه تدبر وفيه جرد للكتب وفيه بحث، هذا لا يتيسر غالبا ومع عامة الناس إلا بانقطاع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الوصية يا عبد الله، يا طالب العلم، يا أيها المتفرغ أو تسم نفسك بالمتفرغ للعلم الذي يشق طريقه، أوصيك بالحرص على أن تفرغ قلبك وذهنك وأن تتخفف ما استطعت من هذا الصخب ومن هذه الضوضاء. وفقك الله لما أحبه، والله عز وجل أعلم. ثم نعود بعد ذلك إلى ما نحن بصدده من المدارسة في الرسالة التدمرية، ويقرأ لنا الشيخ عبد الله وفقه الله لما من بعد ما وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة به، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. نعم، هذه مسألة مهمة وتستحق الوقوف عندها مليا. المؤلف رحمه الله كما مر بنا في درس البارحة بين أن الذي نهجه أهل الكلام تأصيلهم أصولا، زعموا أن تصديق السمع لا يكون إلا بها، لا يعلم صحة السمع إلا من خلال هذه الأصول. وأورد لنا أصلا ذكرناه البارحة، فما هو يا زبير؟ ها، ذكر أصلا تكلمنا عنه، وهو التحسين والتقبيح العقليين، تحسين العقل والتقبيح العقلي. ذكرت أن هذا مما اعتمده وقرره المعتزلة وبنوا عليه، أو كان من ثمرات هذا الأصل الذي قالوا لا يعلم صحة السمع إلا به، لأن الصانع يحسن به أن يقيم الأدلة والشواهد على وجوده وربوبيته وألوهيته، إذن لابد من إرسال الرسل. وكان من ثمرات ذلك أن وصلوا إلى تكذيب القدر، وصلوا إلى تكذيب القدر لما اعتمدوا هذا الأصل وقالوا لا صحة للخبر إلا من طريق هذا الأصل. كان من ثمرات ذلك أن كذبوا بالقدر. أتى الآن إلى أمر آخر هو أعظم من سابقه، أكثر اشتهارا وأسوأ آثارا، ألا وهو ما يزعمونه من دليل الأعراض أو دليل حدوث الأعراض والحوادث، إلى ما سأبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، يعني أن العلم بحدوث العالم هذا أو دليل حدوث العالم من هذه الأصول التي يعلم صحة السمع بها. إذن هذا أصل ثان، وهو حدوث العالم. إذا ثبت حدوث العالم وقدم الصانع فإن هذا ينبني عليه ماذا؟ صحة السمع، ينبني عليه صحة السمع. وهذا الدليل من المباحث الكبيرة والعظيمة والتي غلا فيها المتكلمون غلوا عظيما. وقبل أن أبينه لك أنبهك على مقدمات أربع. أولا، أن تسمية هذا الأصل وإن شئت فقل الدليل مختلف فيها، بعضهم يسميها طريقة الأعراض، بعضهم يسميها أو يسميه دليل الأعراض، بعضهم يسميه دليل الأعراض والحوادث، بعضهم يسميه دليل حدوث الأعراض أو حلول الأعراض، في تسميات مختلفة. وأيضا هم مختلفون في تقريره اختلافا كثيرا، وذلك أن تقرير الفلاسفة يختلف بعض الشيء عن تقرير الجهمية، وتقرير الجهمية يختلف بعض الشيء عن تقرير المعتزلة، وتقرير المعتزلة يختلف بعض الشيء عن تقرير الأشاعرة، بل بعض أئمتهم في المذهب نفسه يختلف تقريره لهذا الدليل عن الآخر، لكن في الجملة الصبغة واحدة. المقدمة الثانية، أن هذا الدليل أصله فلسفي، يعني الأصل في استقائه الفلاسفة هم الذين نصوا عليه، كما بيّن هذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وكذلك الخطابي في كتابه الغنية. وأبو الحسن نفسه قد اعتمده واستدل به في رسالته اللمع، وفي رسالته استحسان الخوض في علم الكلام، لكنه عاد بعد ذلك فذمه كما في كتابه رسالة إلى أهل الثغر. وعلى كل حال، هذا الدليل قد اعتمده جميع المتكلمين. المقدمة الثالثة، أن هذا الدليل في الأصل أريد به إثبات الربوبية، لكنه لزم عنه لوازم وترتبت عليه ثمرات تعلقت بصفات الله سبحانه وتعالى، فإن من ثمرات هذا الدليل وتقريره واعتماده أن نفى الجهمية والمعتزلة جميع صفات الله سبحانه وتعالى، وزاد الجهمية نفي أسماء الله عز وجل، والكلابية وأتباعهم نفوا من خلاله الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى إلى أشياء أخرى. فقول جهم وأتباعه مثلا بفناء الجنة والنار كان منبنيا على هذا الأصل، إلى غير ذلك من هذه الآثار التي ترتبت على هذا الدليل. المقدمة الرابعة أن المتكلمين قد غلوا في هذا الدليل وهذا الأصل غلوا عظيما جدا، حتى إن الرازي قد نص على أن هذه الطريق طريق الأعراض هذه هي الطريقة المعتمدة في إثبات حدوث العالم وقدم الصانع، يريدون بالصانع الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك نص على هذه الجملة قريب منها عبد الجبار المعتزلي في أصوله، وجاء أيضا في شرح أصوله. وغلوا أكثر من ذلك، حتى إن بعض هؤلاء، وهذا نص عليه الماتريدي في كتاب التوحيد، أنها الطريق الوحيدة في إثبات قدم الصانع وحدوث العالم. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل عنهم في المجلد الثاني من منهاج السنة أن هذا الدليل عندهم لو سقط لا انسد طريق إثبات حدوث العالم وقدم الصانع، بل بلغ من غلوهم أن جعلوا اعتقاد هذا الدليل ومضمونه شرطا في صحة الإسلام، فمن لم يكن إيمانه منبنيا على ذلك فلا إسلام له. وأنت إذا نظرت في كلامهم وقرأت في كتبهم أن أول واجب على المكلف النظر، يريدون به النظر في هذا الدليل، يريدون به النظر في هذا الدليل وهو دليل الأعراض والحوادث، بل بلغ من غلو بعضهم في ذلك أنهم اشترطوا في دخول الكافر للإسلام أن ينطق بهذا الدليل كما ينطق بالشهادتين. بل من الغلو العجيب أيضا عندهم أن بعضهم اشترط أن يستحضر الإنسان هذا الدليل عند إرادة تكبيره للصلاة، وسيتضح لك ترتيب هذا الدليل إن شاء الله. وهذا موضوع معقد، تحتاج أن تنتظر يعني وقتا قبل أن تكبر لأجل أن تستحضر هذا الدليل. فانظر إلى هذا الغلو وهذا الانحراف الكبير الذي وقع فيه هؤلاء، فسد الطرق التي يعرف بها وجود الله عز وجل وأنه المنزه عن الحدوث وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، كل ذلك كل الطرق التي دلت على ذلك مسدودة إلا هذا الطريق. وهذا من العجائب عند هؤلاء. أما هذا الدليل فإن الكلام فيه يحتاج إلى درس خاص لنفصل الكلام فيه، لكنني سأذكره لك على رسم الإيجاز بحسب ما يناسب الوقت. عندنا غاية أو قضية يراد إثباتها، وهي وجود الصانع وقدمه. وجود الصانع يعني خالق هذا الكون، كونه موجودا وكونه ماذا؟ قديما لا محدثا. هذه هي الغاية، هذه هي القضية التي نريد إثباتها. ما هي؟ وجود الصانع وقدمه، لأنه بهذا نرد على الدهرية والملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد ماذا؟ أن نثبت وجوده وقدمه. طيب، وجود الصانع وقدمه له دليل، عندنا قضية وعليها دليل. الدليل حدوث العالم، الدليل حدوث العالم. طيب، هناك دليل للدليل، نحتاج أن نثبت هذا الدليل بدليل. الدليل على حدوث العالم حدوث الأجسام، عندنا قضية وعليها دليل، وعلى الدليل دليل. طيب، وعندنا دليل على دليل الدليل، حتى نثبت هذا الدليل الذي يثبت الدليل على قدم الصانع نحتاج إلى دليل. هذا الدليل يتفرع إلى ثلاثة أدلة. الأول دليل الأعراض الذي نحن بصدده، ودليل التركيب، ودليل الاختصاص. هذه هي أشهر الأدلة التي تثبت ماذا؟ حدوث الأجسام. ولماذا نريد أن نثبت حدوث الأجسام؟ لنثبت حدوث العالم. ولماذا نريد أن نثبت حدوث العالم؟ لنثبت وجود الصانع وقدمه. طيب، كيف كان حدوث العالم دليلا على قدم الصانع ووجوده؟ قالوا المسألة مبنية على مسلمة ضرورية، وهي أن كل حادث فلا بد له من محدث. إذا كان العالم محدثا، إذن لا بد له من محدث، فأثبتنا وجود الصانع. طيب، أمر آخر، لا بد أن يكون هذا الصانع قديما منعا للتسلسل، فالتسلسل في الفاعلين في المؤثرين ممتنع عقلا باتفاق العقلاء. فمنعا للتسلسل لا بد أن يكون المحدث قديما، لأنه لو كان الذي أحدث العالم محدثا لاحتاج إلى محدث، وهلم جرى إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل. لو كان الأمر كذلك وتسلسلنا ما وجد العالم، صحيح، لأن كل مؤثر سيحتاج إلى مؤثر فوقه وهكذا، فلن يكون هناك أثر. إذن منعا للتسلسل لا بد أن يكون المحدث ماذا؟ قديما. فثبت بحدوث العالم المطلوب، وهو وجود الصانع وقدمه. طيب، كيف نثبت أن العالم محدث؟ قالوا نثبته إذا أثبتنا أن الأجسام محدثة. لماذا؟ لأن العالم مكون من أجسام، فإذا كانت الأجسام محدثة كان العالم محدثا، لأن المحدث لا يقوم إلا بمحدث، المحدث لا يقوم بقديم. واضح؟ إذا كان العالم مكون من أجسام كثيرة وهي قديمة وهي محدثة، إذن لابد أن يكون العالم ماذا؟ محدثا. المحدث لا يقوم إلا بمحدث، لا يوجد إلا في محدث. فثبت بحدوث الأجسام أن العالم محدث. طيب، نحتاج الآن إلى أن نثبت إيش؟ حدوث الأجسام. كيف نثبت حدوث الأجسام؟ عندنا ثلاث طرق. دليل الأعراض وسنتكلم عنه بعد قليل، دليل التركيب. قالوا باختصار، طبعا هو مر بنا سابقا لكن أعيده على سبيل الإيجاز، كل مركب أو عفوا كل جسم فهو مركب، كل جسم فهو مركب، وكل مركب فهو محدث. النتيجة كل جسم فهو محدث. احذف الحد الأوسط، أعيد، كل جسم مركب، كل مركب محدث، لأن التركيب قلنا يحتاج إلى مركب. واضح؟ والمركب لا يمكن أن يكون قديما، يعني كما شرحناه سابق. إذن كل جسم مركب، كل مركب محدث، النتيجة كل جسم محدث. أثبتنا الآن أن الجسم حادث بطريق التركيب. طيب عندنا دليل الاختصاص، قالوا كل جسم مختص، مختص بقدر، بهيئة، بصورة، بطول، بعرض إلى آخر، لابد له من شيء يختص به، وكل مختص محدث. النتيجة كل جسم محدث. طيب انتهينا من الدليل الثاني، نأتي الآن إلى الدليل الأول، وهو الأهم، وهو العمدة، وهو الأصل. والدليلان الآخران يعني دونه في الأهمية والاحتفاء. هذا الدليل ينبني على إثبات وجود الأعراض. طبعا هنا وقفة، ما هي الأعراض؟ الأعراض عند الجهمية والمعتزلة كل الصفات، لأنها تعرض وتزول وتعرض وتتغير، فأدخلوا في كلمة الأعراض كل الصفات، فكان من نتيجة ذلك كما سيأتي نفي الصفات. طيب الأشاعرة ما أدخلوا كل الصفات لأنهم يثبتون بعض الصفات، فقالوا ليس كل الصفات تسمى أعراضا، لكنهم أدخلوا في كلمة الأعراض الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، فنفوا بنتيجة هذا بعض الصفات لا كلها. طيب الأعراض موجودة، قالوا ودليل هذا الحس والمشاهدة، فهي قضية مقدمة ضرورية أن الأعراض إيش؟ موجودة، نحن نرى الشيء يتحرك بعد أن كان ساكنا ويسكن بعد أن كان متحركا، إذن هذا دليل على أن الأعراض ماذا؟ موجودة. طيب هذه مقدمة. مقدمة ثانية، الأعراض حادثة. لماذا؟ لأن الأعراض تنعدم، ها؟ وما ينعدم لا يكون قديما. الأعراض ماذا؟ تنعدم. قلت إنه يكون هناك إيش؟ حركة ثم تنتهي الحركة، يحصل سكون. لو كانت هذه الحركة قديمة لما كان في الأول ساكنا ولما صار ساكنا، إذن العدم لا يلحق القديم، القديم لا يدركه العدم، والأشياء إما قديمة أو محدثة، إذن لابد أن تكون الأعراض محدثة. إذن عندنا وجود الأعراض، عندنا حدوث الأعراض. طيب عندنا بعد ذلك وجود الأجسام، وهذه ضرورية، هذه ضرورية نحن ندركها بالحس. طيب وعندنا حدوث الأجسام، وعندنا حدوث الأجسام، قالوا إن الأجسام لا تنفك عن الأعراض، الأجسام لا تنفك عن الأعراض، وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. الأجسام لا تنفك عن الأعراض، عن حركة، عن اجتماع وافتراق، عن سكون، عن لون، عن رائحة، عن إلى آخره، وبالتالي فما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. ما لا ينفك عن الحوادث، لأنه قلنا الأجسام لا تنفك عن الأعراض، وعليه فما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، فثبت عندنا أن الأجسام حادثة. كل هذا عليك أن تتذكره قبل أن تحرم بالصلاة. طبعا أنا أوجز لك يعني سطرا من كتاب، أوجز لك سطرا من كتاب، الموضوع أطول من هذا وأعمق من هذا بكثير. طيب فثبت عندنا الآن أن الأجسام إيش؟ حادثة بحدوث الأعراض أو حلول الأعراض فيها، وبالتالي العالم كله من هذه الأجسام، والأجسام لا تقوم إلا بهذا العالم، وما لا يقوم الحادث لا يقوم إلا بمثله، لا يقوم بقديم. فثبت بهذا وجود الصانع وقدم الصانع. طيب اصطدموا هنا بمشكلة استظهر عليهم الفلاسفة الذين ينكرون وجود الصانع، فقالوا إذن على هذا لا يمكن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ولا قدمه لو صح دليلكم، لأن النصوص قد دلت على قيام الصفات بالصانع، فلو أثبتتموها لو أثبتتم قيام الصفات به لكان حادثا لا قديما، والدنيا كلها قائمة عندكم في هذا الدليل على على إثبات حدوث العالم لأجل إرادة إثبات قدمه. هنا وقفوا مع أنفسهم وقفة، قالوا فعلا نحن لو أثبتنا الصفات لن تقض علينا دليل إثبات الصانع وقدمه، إذا ماذا نصنع؟ ما عندنا وسيلة إلا نفي الصفات، فالتزموا نفي الصفات حتى يسلم الدليل الذي رأوا أنه لا سبيل إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وتنزيه عن الحدوث إلا به. قالوا خلاص ننفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي سلكه هؤلاء المتكلمون، والتزمه بعضهم في نفي الصفات الفعلية، في نفي الصفات الفعلية، كون الله عز وجل يستوي وكونه يأتي وكونه ينزل إلى آخر ما جاء في ذلك، كونه يحب أو كونه يبغض أو كونه يغضب إلى آخره. إذن من هنا تفهم لماذا المتكلمون حريصون جدا على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، من هنا أتوا، من هنا أتوا، هذا هو السر الذي لأجله تجد هذا الاجتهاد العظيم في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، كل ذلك حتى يسلم هذا الدليل العظيم الذي هو أصل الإيمان، ما ينبني إيمان إلا عليه، لو سقط سقط الإيمان. إذن اتضح لنا هذا الأصل الذي قال المؤلف رحمه الله فيه: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، من الأصول التي لا يمكن إثبات صحة السمع إلا بها. كيف نثبت صحة نبوة ورسالة وقرآن ومنزل ذلك ما ثبت؟ أولا نثبت ماذا؟ وجود الله عز وجل وقدمه، ثم يترتب على هذا صحة النبوة والرسالة وما جاء في الوحي إلى آخره، واضح؟ طيب، هذا الدليل على كل حال الكلام فيه كثير. أولا ينبغي أن تعلم أن المقدمات التي قام الدليل عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها مقدمات صحيحة، ومنها مقدمات فيها إجمال، فيها إجمال يعني كلام يحتمل الحق والباطل، وهناك قسم ثالث وهو مقدمات باطلة غير صحيحة، والكلام في هذه المقدمات يحتاج إلى تفصيل كثير. الأمر الثاني أن هذا الدليل بدعة في أديان الرسل جميعا، فإننا نجزم أن أنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم ما سلكوا هذه الطريق البتة في دعوة أممهم ولا في إقامة الحجة على أعدائهم، لم يمكن قط ولا يمكن قط أن يثبت أحدا أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاء إلى قومه فقرر لهم الإيمان والتوحيد من خلال هذه الطريق، وهذا نبي الله ورسوله وهو سيد الرسل وإمامهم صلوات الله وسلامه عليهم، هل جاء عنه في حديث واحد ولو بإسناد موضوع، ولو بإسناد موضوع أنه قرر هذا الكلام الذي قرروه، وهي المسألة العظمى عندهم؟ هل تجدون هذا يا جماعة؟ والله ما كان. أفرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقصرا في بيان الحق ودعوة الناس؟ ثم أمر ثالث، هذا الدليل بدعة من جهة مخالفته لإجماع السلف الصالح، فما تفوه بشيء منه ولا بمقدمة واحدة منه أحد من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى، ولا يمكن هؤلاء قط أن يثبتوا كلمة واحدة عنهم في ذلك. أفرأيت إيمانهم كان منبنيا على لا شيء؟ كان إيمانهم بناء على هذا إيمانا غير راسخ ولا صحيح. ثم يقال لهم رابعا، أفرأيتم إيمان أهل المشرق والمغرب؟ الناس قد دخلوا قبل 1400 عام في دين الله أفواجا، الآلاف المؤلفة لا تزال تدخل بحمد الله، من هؤلاء؟ من بنى إيمانه إلا على هذا الدليل؟ مع أنهم يؤمنون بالله عز وجل حقا ويصدقون برسوله صلى الله عليه وسلم صدقا، وعندهم استعداد أن يبذلوا أرواحهم ومهجهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، إيمان ماذا؟ صادق. كيف تزعمون بعد ذلك إن صحة السمع بل صحة الإيمان والدين لا يمكن أن تكون إلا بناء على هذا الدليل؟ أنتم تكذبون في هذا الخبر، هم الآن يخبرون أليس كذلك؟ لا يمكن أن يعلم أو تعلم صحة السمع إلا بهذا الدليل. طيب، هؤلاء المؤمنون في القديم والحديث في المشرق والمغرب ما أحد منهم فيما نعلم إن بنى إيمانه على هذا الدليل، وهذا ما يعترف به كثير من أساطينه، ومنهم أبو الحسن رحمه الله كما في رسالته إلى أهل الثغر. هل كان إيمان هؤلاء مغشوشا غير صحيح، أو ما هو الأمر بالضبط؟ الأمر الخامس، أن هذا الدليل لزمته لوازم باطلة، واللازم الباطل دليل على بطلان الملزوم أليس كذلك؟ ومن ذلك أنه كما ذكرت لك التزم لأجله جهم وأتباعه بفناء الجنة والنار، والتزم بعض المعتزلة أبو الهذيل العلاف بفناء حركات أهل الجنة والنار، إلى غير ذلك من اللوازم، ومن أعظمها نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم اللوازم الباطلة التي تدل على بطلان هذا الدليل. إذن الخلاصة أن هذا الذي سلكوا دليل فيه لوازم باطل ويشتمل على أشياء باطلة، إضافة إلى صعوبته ووعورته ودقة مسالكه وكثرة الاختلاف في مقدماته، هل يبنى الإيمان على مثل ذلك؟ ثم هذا مخالف لطريقة القرآن. طريقة القرآن الاستدلال بحدوث الأجسام وليس الاستدلال على حدوث الأجسام، انتبه هناك فرق يا براء. طريقة القرآن الاستدلال بحدوث الأجسام، الاستدلال بحدوث الأجسام، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كون الأجسام حادثة هذا أمر لا يحتاج إلى دليل لأنه معلوم بالحس، لكن الاستدلال بالأجسام الاستدلال بالمخلوق على خالقه هو الذي سلكه القرآن، وهو المسلك المعقول والمقبول والصحيح، أن تستدل بماذا؟ بالمخلوق على خالقه. بالمحدث على محدثه، بالمصنوع على صانعه. أما القوم فاشتغلوا بشيء أرهقوا فيه أنفسهم جدا، وهو أنهم أرادوا الاستدلال على حدوث الأجسام، وهذا أمر لا يحتاج إلى مثل ذلك. الأجسام يرى ويشاهد أنها ماذا؟ توجد بعد أن لم تكن، أليس كذلك؟ هذا الذي يقرر الدليل نفسه يكفي أن ينظر في نفسه، هو نفسه قبل سنوات قبل ولادته كان موجودا ثم وجد، إذن هو ماذا؟ قديم ولا محدث؟ محدث، انتهى. فطريقة القرآن كما ذكرت لك هي الاستدلال بحدوث الأجسام وليس الاستدلال على حدوث الأجسام، وهي طريقة أخصر وأوضح وتوصل إلى المطلوب بسهولة ويسر. على كل حال، البحث في هذا الموضوع طويل جدا، لكن يكفيني من ذلك هذه الإلماعة، يكفيني من هذا من ذلك هذه الإلماعة. يقول رحمه الله: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول. أي أصول؟ التي لا يعلم. شوف قبل قليل ماذا قال: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، إلى أن قال: وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. إذن هو يقول من تلك الأصول دليله حدوث العالم بإثبات حدوث الأجسام، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. الضمير يعود على العالم، حدوثه يعني حدوث العالم. وقال بعد ذلك: وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إلا. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله ركز هنا فقط على دليل الأعراض وما أشار إلى يعني التركيب والاختصاص، وإن كان أشار إليه سابقا. قال: وحدوثها يعلم إلا إما بحدوث الصفات، والصفات كما قلنا هي جميعا الأعراض عند الجهمية والمعتزلة، وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، الصفات الفعلية عند الأشاعرة والماتريدية، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. يا لله العجب، لا يمكن أن يثبت وجود الله وقدمه إلا بنفي صفات الله عز وجل. أرأيت ما ذكرته لك سابقا في الدرس الماضي، أن القوم مسلكهم هو لا يمكن أن نؤمن ببعض الكتاب إلا بتكذيب بعض، لا يمكن أن نقيم شيئا من الدين إلا بهدم آخر. أما أهل السنة والجماعة والفضل والمنة لله، فإنهم جمعوا بين النصوص وألفوا بينها، فكانت النتيجة أن آمنوا بالكتاب كله. نسأل الله الثبات على ذلك. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. هذه أيضا قطعة تشير إلى شيء كبير وراءها. المؤلف رحمه الله يشيرها هنا إلى القانون الكلي عند المتكلمين، وهو تقديم العقل على النقل حال التعارض. هذا يطلقون عليه القانون الكلي، وهذه المسألة تستحق أن نقف عندها أيضا بعض الوقوف لأهميتها، وأظن أنني أشرت إليها في دروس سابقة لكن المكرر أحلى. يقول: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، يعني القوم يقولون قولنا هو ما وافق العقل، والعقل هو ما وافق قولنا. الشيء الذي يتكلمون به هو العقل، والعقل هو الشيء الذي يتكلمون به، وبالتالي متى ما عورضوا في قولهم بدليل نقلي فما النتيجة؟ أنهم يقولون ها هنا تعارض نقل مع عقل، والواجب تقديم العقل واطراح النقل. لماذا؟ لأن العقل أصل النقل، فالقدح في العقل قدح في أصل النقل، فيسقط بذلك النقل والعقل. إذن لا بد من تقديم العقل. انتبه هنا إلى هذه المسألة المهمة. عندنا ثلاثة أشياء انتبه لها: عندنا قضية، وعندنا حكم، وعندنا دليل. ما هي يا علي؟ قضية، حكم، دليل. القضية هي تعارض العقل والنقل، تعارض العقل والنقل. الحكم هو تقديم العقل على النقل. الدليل: لأن العقل أصل النقل. فهمنا يا جماعة؟ طيب، هذا الموضوع موضوع واسع وطويل، والقوم قد أخطأوا في هذه الأمور الثلاثة جميعا. أولا، افترضوا قضية مستحيلة، قالوا بإمكان شيء وهو تعارض العقل والنقل، وهذا في أصله فاسد، لا يمكن البتة أن يكون هناك ثمة تعارض بين عقل ونقل. إذن ما هنا قضية أصلا؟ ما هنا قضية أصلا؟ لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين عقل ونقل. وأي توهم لذلك فمرجعه كما ذكرنا في درس سابق إلى واحد من ثلاثة أشياء وارجعوا إليها. إذن ما ثمة تعارض، وهم يفرضون أمرا موهوما توهموه، وإلا فلا حقيقة تحته. طيب، الحكم الذي تمخضت عقولهم عنه هو يجب أن نقدم العقل على النقل. سبحان الله العظيم. الإيمان يا إخوتاه إنما يبنى على تصديق الأخبار والعمل بالأحكام. هذا هو الدين، وإلا فما هو الدين؟ ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ أليس هو هذا معنى أن تكون مسلما ومؤمنا؟ أن تتلقى الأخبار بالتصديق، وأن تتلقى الأوامر والنواهي بالإذعان. فلما تأتي فتقول لي الحكم هو أن أقدم النقل على العقل، أي قيمة لإيمانك بعد ذلك؟ دعني أبحث معك أولا. حينما تقول لي إنك تقدم النقل على العقل، حينما عفوا تقدم العقل على النقل، هل أنت تتكلم عن نقل نبي تؤمن بنبوته وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان ذلك كذلك فإيمانك به يقتضي ولا بد أن تكون مصدقا لكل ما يخرج من شفتيه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إنه لا يخرج من شفتيه إلا حق، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عجيب هذا الأمر، حينما يقولون ويسطرون ويكتبون في أصول كتبهم إنه يجب تقديم العقل على النقل، أنت عن أي شيء تتكلم؟ القضية إيمانية قبل أن تكون قضية جدلية. ثم أسألك سؤالا، هل هذا النقل قوله صلى الله عليه وسلم أو ليس قوله؟ دعنا نبدأ من هنا. هذا الذي تقول يجب أن أقدم الدليل العقلي عليه، أشيء قاله أو لم يقله؟ هل هناك جواب ثالث أو احتمال ثالث؟ هذا الذي الآن تقول يجب أن أقدم النقل عليه، أكلام تكلم به أو لا؟ إن قلت لا هو لم يتكلم به، إنما يظن أو يتوهم أنه تكلم به، وإلا فهو ليس كلامه، فإننا نقول إذن سقط الموضوع من أصله، سقط الموضوع من أصله، لأن التعارض لا يثبت أو لا يكون إلا بين ثابتين، أما موجود وغير موجود لا يتعارضان، أليس كذلك؟ إذن أنت تقول أنتم تذكرون أشياء تنسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غير صحيحة، لا ما تكلم بها. إذن أقول ليست المسألة ها هنا تعارض، ليست المسألة تعارض عقل ونقل، بل المسألة تثبت من نقل. وحينها نقول المرجع في ذلك يا معشر المتكلمين ليس إليكم، لأنكم باعترافكم أهل بضاعة مزجات في السنة والحديث، أليس كذلك؟ نرجع إلى أهل الاختصاص، صح ولا لا؟ لا يمكن أن نأتي لمسألة نحوية أو صرفية نرجع فيها إلى حدادين أو نجارين نقول أفتونا فيها، هذا شيء غير مقبول، أليس كذلك؟ إذن كون هذا كلامه أو لا، هذه مسألة نرجع فيها إلى أهل الاختصاص، ليس أنتم، أنتم ضعفاء في الحديث باعترافهم أنفسهم، ما عندهم شيء في الحديث. فإن قالوا لا هذا كلام تكلم به لكنني مضطر إلى أن أقدم العقل عليه، تدري أن كلامه هذا أولا هو نقض لإيمانه، فإن من رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أستغفر الله كلمة، أستغفر الله حرفا، فهو كافر بالإجماع. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب في هذه أو أخبر بخلاف الحق فإنه ماذا؟ بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الله عز وجل كفر. ثم هو قد خالف العقل، هو نفسه خالف العقل، تدري لماذا؟ هم يقولون يجب أن نقدم العقل على النقل لأن العقل أصل النقل، فلو طرحنا العقل لطرحنا أصل النقل، فيسقط العقل وبالتالي يسقط النقل، لأن إذا كان هذا الأساس متى ما سقط الأساس سقط ما بني عليه، فالنقل فسيسقط. تدري هذا الكلام ما معناه حينما يقولون نقدم العقل على النقل؟ لا تصدقه صلى الله عليه وسلم، لأن تصديقه يؤدي إلى عدم تصديقه. انتبه، أعيد، حينما يقولون نقدم العقل على النقل كأنهم يقولون لا تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام لأن تصديقه يؤدي إلى عدم تصديقه. وهل هذا يقوله عاقل يا جماعة؟ والله لا يقوله عاقل. فإن قالوا نحن نقول إنه قد قاله ولكنه فهم على غير وجهه، ولذا نسلك فيه مسلك التأويل أو التفويض، نقول الأمر عندكم ليس كذلك، لأنه لو كان الأمر كذلك لما قلتم قد تعارض عقل ونقل. لو كانت القضية من الأساس عندكم أن النقل هو ما أولتم إليه، المعنى الذي أولتم إليه، لما كان هناك تعارض، أليس كذلك؟ لكنكم تثبتون التعارض لأنكم تعلمون أن القضية فيها تعارض فعلا، وأن القول بالتأويل أو التفويض إنما هو مهرب ومخرج لا غير، وإلا فالأصل عندكم أنه ماذا؟ التعارض حاصل. واضح يا جماعة؟ كوننا نثبت لله عز وجل صفة كذا وكذا هذا يتعارض مع الدليل العقلي القطعي الذي دل على حدوث العالم كما ذكرناه قبل قليل. إذا ما بقي عندنا إلا أن ننفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، طيب كيف نصنع؟ نخرج بمهرب ومخرج، وهو أن نؤول أو نفوض. ثم هذا كله في قولهم نقدم العقل على النقل. طيب ما هو الدليل عندكم؟ قالوا لأن العقل أصل النقل، فإذا سقط النقل. نقول هذه دعوة مردودة، لأن القوم يقولون نحن ما ثبت عندنا النقل إلا من طريق العقل. وبالمناسبة ما العقل؟ ما العقل هنا؟ كل كلامهم في العقل في هذه المسألة هل يدور على الغريزة؟ لا. هل العلوم الضرورية؟ لا، إنما على شيء زعموه دليلا نظريا عقليا، وهو دليل حدوث العالم. كل كلامهم في العقل ترى يرجع إلى ماذا؟ دليل إيش؟ حدوث العالم. فنسألهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هل انبنى إيمانهم وتصديقهم بالخبر بالنقل بالسمع على هذا الدليل وهو دليل حدوث الأجسام؟ أجيبوا يا جماعة لا. ثم سلمنا جدلا أن كلامهم صحيح، هل هذا هو الدليل الوحيد الذي يعرف به وجود الصانع وقدم العالم؟ ولا عندنا أشياء كثيرة، وعفوا وجود الصانع وقدمه، عندنا أدلة الحس والمعجزات وإجابة الدعوات والفطرة والإخبار بالمغيبات وأشياء كثيرة، والعقل ماذا؟ جزء. وقد مر بنا سابقا قاعدة، وهي عدم الدليل ليس عدما للمدلول، عدم الدليل ليس عدما للمدلول، لأنه قد يثبت بماذا؟ بدليل آخر. إذن ليست المسألة ماذا؟ يعني كما تصورتم، فليسقط العقل. ثم العقل حينما تهولون على الناس العقل، هو ليس العقل، وليس كل العلوم العقلية، العلوم العقلية كثيرة جدا، حتى الرياضيات والفيزياء هذه كلها ماذا؟ علوم عقلية، وعندهم الطبيعيات داخلة في العلوم العقلية، أشياء كثيرة. هل كلها انبنى العلم بالله سبحانه وتعالى عليه؟ فكيف تقولون العقل؟ إنما هو ماذا؟ نقطة من بحر العلوم العقلية. فلماذا هذا التهويل حتى تقولوا العقل أصل النقل؟ مو بصحيح، أشياء كثيرة في العقل لا علاقة لها أصلا بإثبات وجود الله أو صحة السمع، إنما هو فقط ماذا؟ شيء واحد، وهو كما تزعمون دليل حدوث الأجسام، هذا هو. وهذا إذا قارنته بالعلوم العقلية جدته كلا شيء. فكيف تهولون هذا التهويل فتقولون العقل أصل النقل؟ فإذا سقط سقط النقل. أخيرا أقول إن العقل إذا كان قد هدى وأرشد إلى صحة النقل وصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد ذلك ينبغي عليه أن يسلم للنقل. قلت لكم ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه، قال العقل متول، العقل متول، ثم ولى الرسول صلى الله عليه وسلم وعزل نفسه، حاكم يحكم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمه مقاليد الأمور، ثم أصبح ماذا؟ تابعا له. واضح؟ والمثال في هذا ذكرته لكم سابقا، مثال المفتي مع العامي، أو الطبيب مع العامي، هذا مثال العقل والنقل. الآن لو أن شخصا دخل بلدة لا يعرفها واحتاج إلى طبيب، فوجد شخصا عاميا فأرشده إلى طبيب، قال ذاك الذي هناك طبيب اذهب إليه، فلما ذهب إليه رجع فقال بأي شيء أجابك؟ قال أجابني بأن الدواء هو كذا وكذا. فقال العامي لا، هذا كلام غلط، لا تأخذ هذا الدواء، هذا الدواء لا ينفع، خذ غيره. فإذا قال له لا كلامك ما أقبله، قال أنا الأصل في دلالتك على الطبيب، فإذا سقط قولي سقط ثبوت كونه ماذا؟ طبيبا، وبالتالي ما جاز لك ولا صح لك أن تأخذ بقوله، قولي هو الأصل ها في صحة كونه طبيبا، وبالتالي فإذا سقط قولي سقط قوله. هذه هي نفسها حجة القوم. العاقل ماذا يجيب هنا؟ سيقول له صوابك أولا لا يستلزم صوابك ثانيا، صوابك فيما أخبرتني به أولا لا يستلزم أن تكون مصيبا فيما أخبرتني به ثانيا، وخطأك ثانيا لا يستلزم خطأك أولا، وكونك تعرف عين الطبيب لا يستلزم أن تعرف تفاصيل الطب، وردي لقولك الآن لا يلزمني أو لا يلزمني رد قولك السابق. كذلك الأمر فيما يزعمونه من تعارض ماذا؟ عقل ونقل. العقل متول ولى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عزل نفسه، وبعد ذلك صار واجبا أن يكون تابعا للنقل، لا أن يكون حكما، لا أن يكون حكما على النقل، وبالتالي سقط قولهم بإن العقل يتعارض مع النقل، وإنه يجب أن نقدم العقل على النقل لأن العقل أصل النقل. هذه كلها خطأ وغير صحيحة، وللكلام إن شاء الله تتمة في درس الليلة القابلة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.